أن ضوء القمر يبيض الليل ويكون ليل تلك الليالي مقمر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر من أي يوم شاء، من أول الشهر أو وسطه أو آخره، ولكن أفضلها هي ما جاء في وصيته لأبي ذر، وهي أيام الليالي البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. يقول: هل هناك سعي تطوع مثل الطواف؟ وما معنى قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السعي لا يكون إلا نسكا بحج أو عمرة، وليس فيه تنفل. وهذه الآية جاءت بهذا السياق: إن الصفا والمروة من شعائر الله، تبين أن الصفا والمروة والسعي بينهما مشعر من مشاعر الحج والعمرة. وكان أهل الجاهلية يسعون بينهما، وكان فيها أصنام وضع إساف على الصفا ونائلة على المروة. فلما جاء الإسلام تحرج الصحابة رضي الله عنهم أن يسعوا بينهما، خوفا من التشبه بما عليه أهل الجاهلية. فأنزل الله تعالى أن سعيكم بينهما إنما هو لأنه مشعر، فلا جناح عليكم ولا إثم عليكم بهذا السعي. الإثم إنما هو على أهل الجاهلية الذين يسعون تعبدا للصنمين بينهما، وأما أنتم فإنكم تسعون بينهما تعبدا لله، فلا إثم عليكم. وإن كان العمل من حيث الصورة يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية، إلا أنه من حيث الحقيقة يختلف عن ذلك. فأنتم تسعون بين الصفا والمروة طاعة لله وأداء لنسك، وهم يعملون ذلك عبادة لتلك الأصنام، فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم. سواء كان هذا السعي أداء لفريضة الحج أو فريضة العمرة، أو كان الحج أو العمرة تطوع. فقوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لهذا التطوع يشكر صاحبه ويثيبه ولو كان نسكه ليس فريضة وإنما هو تطوع. فلا فرق بين أن يكون حجك فريضة أو تطوع، أو تكون عمرتك فريضة أو تطوع. واضح الكلام؟ يقول: لدينا قرية صغيرة يأتي إليها الناس لذكر الله ويمكثون فيها أياما يأكلون ويذكرون الله تعالى، وبها ضريح، هل يجوز هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهل هي أحدها؟ المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هذه هي الأماكن التي تشد إليها الرحال للعبادة. وأما غيرها فلا يجوز للإنسان أن يسافر من أجل التعبد فيه مهما كان، سواء كان في ضريح أو ليس في ضريح. لو أن إنسانا ذهب من جدة يقول: أنا أريد أن أذهب لأصلي الظهر أو العصر في مسجد العباس في الطائف، أو إنسان سافر من الطائف يريد أن يصلي وقتا معينا في مسجد معين في جدة، هذا العمل لا يجوز، وسفر هذا يعتبر سفر معصية ومحرم. أما السفر لأجل الصلاة في مكة أو لأجل الصلاة في المدينة في المسجد النبوي أو لأجل الصلاة في المسجد الأقصى فهذا هو الذي أذن فيه الشارع ولا يجوز لغيرها. أما ما ذكر من مسألة الضريح وأنه يوجد فيها ضريح فهذه مسألة أخرى. الضريح معنى هذا أنهم يعتقدون في صاحبه أنه ينفع أو أنه يبول، وهذا ميت، الميت لا ينفع نفسه، وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان لا ينفع نفسه هل ينفع غيره؟ مستحيل. وإذا كان هؤلاء يعتقدون أنه ينفع وهو لا قدرة له على النفع ويطلبون منه أشياء لا تطلب إلا من الله تعالى، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وإذا مات الإنسان على هذه العقيدة فإن الله لا يغفر له، وهذا هو الظلم العظيم الذي ذكره الله تعالى بقوله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا ظلم؟ لماذا ذكر الله تعالى الشرك ووصفه بأنه ظلم؟ لأنك تركت الذي خلقك ورزقك ويميتك ويثيبك وذهبت إلى غيره وتعبدت لغيره، هل هذا عدل أو ظلم؟ هذا هو الظلم. الله هو الذي خلقك وهو الذي متعك بهذه الدنيا وهو الذي رزقك الأرزاق وهو الذي يميتك وهو الذي بيده أمرك، ومع هذا تتمرد عليه وتذهب إلى مخلوق مثلك بل ليس مثلك، أنت حي وهو ميت، أنت تستطيع أن تقول يا رب اغفر لي هو لا يستطيع أن يقول، أنت تستطيع أن تصلي ركعتين هو لا يستطيع، أنت تستطيع أن تتصدق وتصوم وتدعو وتستغفر وهو لا يستطيع. ففعلك هذا ظلم محض، وهذا ظلم عظيم في حق الله تعالى، فأنت ظلمت ربك في هذا الأمر حيث أنك قصدت من لا ينفع وتركت من ينفع، وتركت من أسدى إليك المعروف وذهبت إلى من لم يعطك شيء ولم ينفعك بشيء ولا أثر عليك بشيء، فتذهب وتعطيه عبادتك وتترك الذي خلقك وأنعم عليك، فهذا غاية الظلم. على كل حال هذا النوع أنصح هذا السائل أن يكون داعية إلى الخير وأن ينبه هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال بأن فعلهم هذا شرك أكبر، هو من جنس الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وسماهم الله بالمشركين. فإن كفار مكة كانوا يطوفون بالكعبة وكانوا يقولون يا الله ويعرفون الله، لكنهم يدعون مع الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولما جاء أبرهة ذهب إليه عبد المطلب وصار يفاوض في الإبل، فلامه أبرهة وقال أنا أتيت لهدم الكعبة وتفاوضني في الإبل؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال هذا مشرك ليس مؤمن، يعرف أن الله تعالى موجود وأنه يخلق ويرزق ويدافع، لكنه أراد أن يفاوضه في هذه المسألة، ومع هذا لم يسمهم الله تعالى بالمسلمين وإنما هم مشركون، وفعلهم هذا هو الشرك الأكبر. فإذا كان إنسان يقول لا إله إلا الله ويقول يا سيدي فلان ارحمني أو اغفر لي أو سامحني أو رد علي غائبي أو اشفي مريضي، فهذا هو الشرك الأكبر. ولو كان يقول 100 مرة لا إله إلا الله، لأن قوله لا إله إلا الله كذب، يضحك على نفسه، يعتقد أن هناك إله ثاني مع الله وهو صاحب الضريح. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن. هذا يسأل يقول متى تقبل شهادة المرأة ومتى لا تقبل؟ شهادة المرأة لا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في النكاح، وتقبل شهادتها في المعاملات المالية، وتقبل شهادتها في الرضاع، وتقبل شهادتها في رؤية هلال رمضان، ولا تقبل في رؤية هلال شوال ولا غيره من الشهور، وتقبل شهادتها في إثبات البكارة. هذا يقول: ما هو الرد على من يستهين بالمعاصي مثل حلق اللحية وسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام الخليعة ونحو ذلك من الأمور؟ الرد هو بيان الحق لهم وتنبيههم على أخطائهم بأدلتها. فمثلا فيما يتعلق بسماع الأغاني يبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وأخبر أن هناك فئة من الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام سوف يستحلون هذا الشيء، فلا يكون هو منهم. ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكون أن أقوام من أمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازل. الحرى يعني الزنا، والحرير لبس الرجال لثياب الحرير، والخمر معروف، والمعازف معروفة. المعازف في زمننا هذا صار كثير من الناس يستحلها، وبعض الأطفال والصبيان والناشئة إذا قلت لهم هذا حرام استغرب، لأنه منذ نعومة أظفاره وهو يسمع هذه الموسيقى. بل لا أخفي عليكم، قبل يومين وأنا داخل الحرم رأيت طفلا عمره سنة ونصف سنتان ألبس حذاء إذا مشى عليها ظهر منها صوت موسيقي، أتي به ليدخل مع الحرم. فهذا الذي يمشي على الموسيقى وعمره سنة ونصف نشأ على ماذا؟ على لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أم على هذه الموسيقى؟ أي لعبة يلعبها أو أي شيء فيه موسيقى. فهذا غزو شنيع لإفساد أحوال المسلمين وتهوين المعاصي عندهم، حتى أنه إذا قال أحد هذا حرام أو هذا ما يجوز استغرب الناس، ليه؟ كل الناس نشأوا على هذا وعرفوا، فيصير المعروف منكر والمنكر معروف. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور وأن يربي أولاده على التربية الإسلامية الصحيحة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، وأن يبين الطفل منذ صغره على أن هذا حرام وهذا حلال، حتى أنه يكون عنده مناعة وقوة لا يغيره بعد ذلك عبث العابثين. وأما حلق اللحية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته وما أذن لأحد بحلقها، بل أمر الناس بإعفائها ونهاهم عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وقال: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، جزوا الشوارب. ولما أتاه مجوسيان قد وفر شواربهم وحلق لحاهم، استقبح هذه الفعلة وقال: من أمركم بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. والإنسان الذي يعتز بأنه من أهل الإسلام يقلد العظماء، وأعظم الناس عندنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس من اللائق بالإنسان المسلم الذي يحمل أعلى الشهادات، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله، أن يقلد اليهود والأنذار والأراذل، وإنما يجب أن يقلد أكمل الناس وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ويجب على الناس أن يصونوا بيوتهم من القنوات الفضائية أو الأفلام الخليعة أو نحوها، والإنسان يطهر منزله من أن يكون فيه وسيلة للشر على أولاده أو بناته أو نسائه أو نفسه هو. فالإنسان لا يعصم نفسه من الزلل، قد يقع في الزلل مع تكراره يقل الإحساس. فيستبدل هذا بما يعود عليه وعلى أسرته بالخير والنفع والاستقامة والصلاح. يقول: هل يسقط حق الجار بعد رحيله إلى منزل غير قريب؟ إذا عرفت المسلم فإن للمسلم على المسلم حق، لكن ليس حقه كحق الساكن بجوارك. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إذا كان لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ ليس عندها إلا هدية واحدة، فإلى أيهما تقدم الهدية؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، فالذي بابه قريب إلى بابك أحق من الذي بابه أبعد، وكلما بعد جار فإنه يكون حقه أقل من الأقرب. يقول: من شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها ووافق ثم تزوج عليها وأرادت شرطها هل لها ذلك؟ نقول: نعم، فائدة هذا الشرط أنها إذا تزوج عليها فإن لها حق الفسخ. فائدة هذا الشرط، هذا شرط صحيح، امرأة لا تتحمل الجوار فشرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها فتزوج عليها، لا نقول له يحرم عليك الزواج لأن هذا أباحه الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لكن هذه المرأة ما دام أنها تريد أن تنفذ شرطها فإن لها الحق في فسخ نكاحها من دون أن تدفع شيئا، يعني تطلب من القاضي أن يفسخ نكاحها فيفسخه بموجب هذا الشرط ولو لم يرضى زوجها، ولا تدفع بدل خلع. نعم. هل لها هي دون القاضي؟ لا، لا يفسخه إلا القاضي، يفسخه إلا القاضي. هذا يقول: إنسان أدى العمرة فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا، فما الحكم؟ ما هو هذا المحظور؟ ويصح بالسؤال شو المحظور؟ ماذا ترك؟ أدى العمرة وفعل محظورا من محظورات الإحرام، ويصح بالسؤال ناسيا جاهلا لا شيء عليه، قلما ظافرة وجاهلا لا شيء عليه إن شاء الله. هذا يقول: تزوج امرأة منذ 35 سنة والآن تمنع نفسها بدون سبب وتطلب الطلاق، والخطم واضح. يقول: وقد أنجبت بنين أو بنات إلى آخره. على كل حال اجلس. الإنسان بعد أن يمضي 35 سنة مع أم أولاده لا بد أن يكون في تعامله معها تعامل الإنسان الحكيم الحليم، وأن يتحمل ما يصدر منها من بعض التقصير. والله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، فما بينهما من عشرة طويلة وما بينهما من أولاد، ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الحال ويتحمل كثيرا من الأخطاء التي تقع من زوجته، وأن يغمض بصره عن بعض تقصيرها ويحاول أن يحسن إليها ولو أساءت إليه، وأن يكثر مما يطيب خاطرها لعلها تغير طبعها، وإذا كانت تمنع نفسها ونحو ذلك فإن الشارع أباح له الزواج بثانية وثالثة ورابعة، ولا شيء في هذا، وحقها مكفول حق الأولى لا يضيع منه شيء ولا يؤثر هذا على حق يكون يتزوج بثانية أو ثالثة، بل يجب حفظ حق الأولى وأداؤه كاملا، وكونها تقصر في بعض الأشياء ينبغي للرجل أن لا يتعامل معها تعامل الرجل مع الرجل، وإنما يتعامل معها مثل ما قلنا في بداية درسنا أن يغض الطرف ويتساهل عن كثير من الأمور حتى يستقيم له العيش. ولهذا مر بنا ولعل السائل لم يحضر أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. فلا يتعامل الإنسان مع المرأة تعامل الحدة والشدة، وإنما يتعامل معها تعامل الرحمة والرأفة، وهو قد وهبه الله تعالى عقلا وحكمة وقدرة على التعامل مع المتغيرات، وليس كذلك المرأة. المرأة معاملتها وقتية وآنية، ولهذا لو كانت المرأة تحسب لكل شيء حسابا ما حملت بعد أن تضع، بسبب ما تعانيه من شدة الكرب الذي يصيبها عند الوضع، فتنسى هذه الأمور كلها. فإذا خرجت من النفاس عاشرت زوجها وهي تطلب ولدا آخر، ونسيت كل ما أحست به من آلام الحمل وآلام الوضع وما يتعلق بذلك. فينبغي للرجل أن يكون رجلا على مستوى المسؤولية، وأن يحسن إلى المرأة ولو أنها أساءت إليه وقصرت في شيء من حقوقه. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.